الحمد لله الذي يعلم عدد ملايين البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. وأصلي وأسلم على خير البرية وخير الخليقة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن ربكم يقول في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، في اختلاف الليل والنهار عبر، وفي تقلب الزمان مدكر، وفي تلون الزمان من شتاء وصيف ما يبهر المتعقلين وينبه المتذكرين ويجذب أفئدة الصادقين إلى الدلالات الواضحة والبراهين على عظمة الخالق وبديع خلقه وعلى وحدانيته وقدرته جل في عظمته. يقول الله جل الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المسلمون، في تقلب الزمان من وصف إلى وصف وتحول من حال إلى حال، ما يجعل ذو البصائر النيرة والعقول النافذة في نظر وتفكر واعتبار وتدبر في عظمة الله جل وعلا وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته جل وعلا وشمول ملكه. يقول الله سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذا التقلب وذلك التحول بنظام دقيق دلالة تسوقنا إلى شكر الله جل وعلا على آلائه ونعمه العظيمة والجسيمة سبحانه. يقول الله جل وعلا: والذي جعل لكم الليل والنهار خفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. أيها المؤمنون، في زمن الحرب يتذكر المؤمن شدة حر النار غير المتناهي أبد الآبدين، فيؤمن حينئذ بكليته على العزيز الغفار ويفر من سخط الجبار. وقالوا: لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المؤمنون الموقنون بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، خائفون وجلون من عذاب السموم، عاملون مسرعون بما يقربهم من رب الرحيم، عاملون بطاعته تاركون لمعصيته، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أيها المؤمنون، دار الآخرة إما دار نعيم محض لا يشوبه ألم، وهذا للموحدين الطائعين، وإما دار عذاب محض لا يشوبه راحة، وهذا للمشركين. وأما هذه الدار الفانية التي هي الدنيا فممزوجة بالنعيم والألم، فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار، وإن مما يذكر بالنار المعدة وإن مما يذكر بالنار المعدة لمن أشرك بالله جل وعلا وكفر، ولمن عصى رسله وتجبر ما جعله الله في هذه الدار من شدة الحر وشدة البرد. فحر الدنيا يذكر بحر جهنم وسمومها، وبرها يذكر بزمهريرها. قال تعالى في صفة الجنة: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فنفعه شدة الحر والبرد. قال قتادة رحمه الله معلقا: علم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أداهما جميعا. وفي الحديث: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا التذكر يدعو للأبصار إلى الطاعة والإقبال على الله، ويحدو أهل التعقل للاستعداد بالأعمال الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيها الإخوة، في الزمان وتقلبه دلائل وفي تحوله بصائر، قال ابن رجب رحمه الله: واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها. واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها. انتهى كلامه رحمه الله. فالسعيد من اغتنمها فيما يقر به من خالقه فيما يقربه من خالقه ويباعده من سخط ربه جل وعلا. قال أحد عباد الزهاد وهو يتذكر ويتحدث عن تفكر المؤمنين في تقلب الليل والنهار ومجيء الشتاء والصيف، قال: وما رأى العارفون شيئا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة. وقال عمر رضي الله عنه: أكثر ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وكان بعض السلف إذا رجع من الجمعة من صلاة الجمعة في حر الظهيرة يذكر صراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار. فإن الساعة تقوم يوم الجمعة ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم تلا قول الله: أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومن مواقف العبر في زمن الحر تذكر حر الشمس في الموقف العظيم. فإن الشمس كما نعلم جميعا تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حرها. جعلني الله وإياكم والدين ممن يظل في ظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما لا ظل إلا ظله إنه جواد كريم. عباد الله، بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني بجزاكم من قيم الآية وذكر الحكيم. كل ما سمعتم استغفر الله العلي العظيم فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. أما بعد، عباد الله، نشهد هذه الأيام تغيرات في الجو بين حر شديد ورياح حارة وغبار تجلل الفضاء لا تسبقه رياح، صنوف من الأحوال الجوية. ربما قلنا وقال بعض أهل الفلك: ليس هذا وقتها كما هي نواميس الكون المعتادة. ويقال في مثل هذا: يجب التفطن إلى الأمور. أولاً، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الكون، يصرفه كيف يشاء، وهو أحكم الحاكمين، وأن ما يكون من تغير في هذا الكون إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره. والحر الشديد الذي يمر به الناس هو كذلك. يقول الله سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يجب علينا أن نوجه أسرنا ومن تحت أيدينا للاعتبار والاتعاظ وتذكر أحوال الآخرة. ثانيا، أن نلقي في نفوسنا استشعار نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي نتقلب بها صباح مساء حتى أضحت جزءا من حياتنا ربما غفلنا عنه، فلم نحمد الله سبحانه وتعالى. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. حري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم عموما وعند تجددها. أيضا، ربما تأوه أحد بشدة الحرب وأظهر الضجر بالكلام والفعل المنافي للصبر، وكل ذلك لا يحصل بالمسلم. إن علينا أن نعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نسخر ذلك في تأويل أنفسنا وفي تذكيرنا بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر مما أعده الله سبحانه وتعالى للعاصي يوم القيامة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودبر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك، وبدون تأييدك، ويا إلى القرآن الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم وجعله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. Oh.